ويحدث لبعض الناس التي يدعون كأنه من أحد الشعر والظهر وكذلك البشر هو الذي يريد أن يوحي. أما من يوحي عنه كأهل بيت الإنسان زوجته وأولاده كرم إلى هؤلاء لا يكفرون بالنهي. ولم يخبر عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر أهل بيت الإنسان شيء من هذا، فدل على أنه خاص الذي يوحي فقط. أما من يوحى عنه فإنه غير ذلك في هذا النهي. وإذا احتاج الإنسان إلى قلب ظهر بسبب حصل عليه شيء احتاج إلى تقليل ظهره انكسر أو خسر شيء لا بأس، الشيء يعرف هذا لا بأس ولا يعرف. ولو فرضنا أن الإنسان لم ينتهي هذا الأمر وأخذ شيئا من شعره أو ظهره فإن هذا الكلام لا يمنع من الوحي يضحي ولو على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله وإياه باب المواضيع وهي سبع الخالد دون السبيلين. يقول المؤلف رحمه الله باب نواقض الوضوء. سبق معنا ان الله الكلام على الوضوء وانه واجب للصلاه اذا اراد الانسان ان يصلي يجب ان يتوضا. فاذا توضا الانسان لا يكون على هذه الحاله دائما واجبا، بل يوجد ما يبطل هذه الطهاره وما يفسدها وما ينقضها، وهو ما اصطلح على تسميته بنواقض الوضوء، وهو يكون مبطلاته أو مفسداته والمعنى واحد. هذا المناقض يقول المؤلف وهي سبعة وغيره يقول ثمانية وبعضهم ذكر أكثر وبعضهم ما قال، وأخذ هذا من الاستقرار وهو التدبر لأدب الشرع. وهذه النواقض منها ما هو متفق عليه ولا إشكال فيه ولا خلاف فيه بين العلماء، ومنها ما هو موضع خلاف. فالنواقض هي المفسدات، فالإنسان إذا توضأ لا يكون دائما وأبدا على هذه الطهارة، بل يوجب ما يضرها ويفسدها ويوجب عليه أن يأتي بها موتا وطهارة. هذا هو موضع هذا السبب. نعم. وهي السبع الخارج من السبيلين. الأول الخارج من السبيلين. السبيلان هما القبور والدرر، والخارج منهما ينقسم الى قسمين محتاج وغير محتاج. فالخارج المحتاج مثل البول والغائط والحيض بالنسبه للمراه، هذه مو محتاجه، هذا ينقض الوضوء باجماع العلماء لا اشكال فيه. البول والغائط وخروج الدم من الحيض وكذلك البشا والخراط كما في الحديث لا يقبل الله صلاه احدكم الى احد حتى يتوضا. قال رجل الفارسي لابي هريره ما الحدث يا ابا هريره؟ قال هشام المراه. فهذه لا اشكال في النقض يعني، وقد دل على النقض الغائب الكتاب والسنه. قال الله جل وعلا او جاء احد منكم من الغائب. وفي حديث صفوان امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا يعني مسافرين الا ننزع كتابنا ثلاثه ايام في لياليهم إلا من جهاد، لكن من غائط وبول ونوم يعني نمسح. فالغائط قال أنه ناقض الكتاب والسنة والإجماع، أجمع فيها هذا لا إشكال. والبول كذلك دل عليه هذا الحديث الحدث حتى يتوضا. قيل لابي هريره ما الحدث؟ قال استاذنا الله. وكذلك الحديث الصحيح شكي اليه عليه الصلاه والسلام الرجل كانه يجد او الرجل يجد شيئا في الصلاه يعني لانه احد فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. وكذلك بالنسبه للدم امر عليه الصلاه والسلام من ساله من النساء في ان تتوضا اذا خرج منها دم النفاس زائد دم الاستحاضه دم الاستحاضه. نعم هذا بالنسبه للمعتاد. اما غير المعتاد مثل غير المعتاد مثل نعم مثل الدود او الحصى او شعر بعض الناس يخرج من هذا غير معتاد. فاذا خرج من احد السبيلين شيء معتاد كما سبق او غير معتاد كما ذكرنا فانه ينتظر الوضوء لان هذا الشيء الذي هو غير معتاد لا يخرج من شيء من يعني قطره طول او شيء من الغائط او كذا. المهم انه ما دام خرج من سليم فانه ينظر معتادا او غير معتاد طاهرا او كاول شيء لكن هل في شيء طاهر يخرج من سبيلين؟ ها؟ شو وشو؟ المني طاهر طب صحيح وغير Yeah. والثالث القول الأول ينقض والثاني لا ينقض والثالث الثالث استحباب الوضوء من أجل هذا الخارج مجرد استحباب لا يجب أو ما يستحب اختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعه فإذا تقيأ أخرج من دم كثير يستحق له أن يتوضأ ولا يجب عليه وهذا أقرب الأقوال وهو أولى لما فيه من الاحتياط والعبادة وخروج من خلاف العلماء قد يزول في الكلية يفقد الإنسان عقله بإيش؟ بالجنون، نسأل الله لنا والسلام عليه. فإذا جن الإنسان زال مجنون مرفوع على القلب، وفي على القلب حتى المجنون حتى المجنون حتى يعقل، يرجع إلى العقل يعني. وقد يكون الأمر أقل من الجنون، قد يزول عقل الإنسان لكن الزوال أخف من الجنون. بإيش؟ قال هذا بالإغماء، قد يغمى على الإنسان بسبب شدة مرض أو خبر مفزع ومزعج، قد يغمى على بعض الناس. لو قيل إن فلان توفي والده ووالدته وابنه وما أشبه ذلك، قد يغمى على بعض الناس، أو يخبر بخبر مزعج جدا قد يغمى عليه، أو يشتد المرض فيغمى عليه، كما حقق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أغمي عليه شدة المرض. وقد يكون زوال العقل في أخف من الإغماء، وهو النوم. الإنسان إذا نام النوم هذا مش كارثة، يقولون غشية من تقليل له تصيب العقل حتى يرجع حتى يرتاح الجسم. الإنسان إذا نام هذا النوم غشية من تقليل تغطي العقل، لكن فقد الإنسان العقل في هذه الحالات يختلف. يقول بعضهم العقل بالجنون مسلوب، وبالإغماء مغلوب، وبالنوم محجوب. كذلك السكر، لو شد الإنسان يذهب العقل، أو أعطي مثلا مستشفى البنج المعروف قدرة البنج أو أكثر يحمل عقل ما يحس ما يفعل. هذا مرحلة من أن الإنسان جرى العملية قد تأخذ ساعات، لو كان عقله معه وإدراكه معه ما صار، ولم يستطع الطبيب أن يعالج ما ينبغي. فالمهم أن العقل يزول في هذه الأشياء بالجنون وبالإغماء وبالنوم وبالسكر وبهذه وبالذنب. ولا شك أن العقل نعمة عظيمة من الله على العبد، كون الإنسان يسعى إلى إذهاب عقله بالسكر ونحوه لا شك أنه لا يجوز. ويصبح الإنسان إذا سكر مثل البهيمة أو عقل. فذكر الإمام القرطبي في تفسيره أن رجلا سكر مر كلب وبان كلب يموت، أتى هذا السكران ووضع يديه أخذ من وجه الكلب ووضع رسل وجهه وقال اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. شوف كيف عقل ذهب يأخذ هو الكلب ويغسل وجهه ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وإذا لم يكن عقيم كيف هذا العقل إلى هذه الدرجة؟ فالمهم يقول العلم أن الإنسان إذا زال عقله فقد تفرغ. زوال العقل بالجنون أمره واضح، الإغماء كذلك، والنوم. إلا أن النوم له فيه كلام طويل، فهو يفرق بين النوم المنطقي وغير المنطقي، أو النوم يحتمل لو سبق شيء وصدر صوت من كل منزل ولم يدري هذا مستحق، نقول هذا لا إشكال أن له مترجم. أما إن كان لا، لو نادى أحد لا أجاب، لو قال يا فلان نعم معناه ما استغرب، فلو قالوا مترجم. فالعبرة في إدراك العلم إن كان لو نادى أحد أو حصل شيء يعني يلفت النظر وانتبه له وأدرك فإنه لا ينتقضه. أما إن ينادى وينادى ولا ما يرد ولا يسمع استبق من النوم فانتقضه. لكن النوم النوم نفسه هل هو حدث أو مظنة حدث؟ مظنة حدث لأنه قد ينام الإنسان ولا يخاف من شيء، ما يخاف من الغشاء ولا الغراب ولا يخاف من شيء أبدا، وقد ينام ويخاف من شيء. لكن كيف نعرف أن خرج أولا؟ ولهذا جعل النوم ناقضا لأنه مظنة مظنة الحياة. الدليل على أن نقض النوم وغيره قبل قليل تذكر قبل حديث صفوان بن عشان ولكن من غائط وبول ونوم فألحق النوم وكذلك من الأدلة ما روى أبو داود وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال العينان وكاء السهل، في رواية زيادة فإذا نامت العينان استطلق البكاء. فالإنسان إذا كان صاحي يعني خرج من دبره شيء أو السهل هي حلقة الدبر. فزوال العقل إذا كان النوم فإن الخطيب كما سمعت لأنه أكثر ما يحتاج إليه. أما بالنسبة للنوم والإغماء فالأمر واضح، الإنسان إذا طغي عليه وأعطاه فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويستحب له أن يغتسل، لأن الرسل فعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه اشتد في مرض عليه الصلاة والسلام وأطغي عليه لما أفاق قال أصلي الناس قالوا لا، ثم إنه اغتسل ثم غلبه المرض فأطغي عليه ثم قال أصلي الناس قالوا لا منتظرا ثلاثة فاغتسل ثم اغتسل ثم اغتسل. فالغسل من أهل الإغماء أو بعد الإفاق من الإغماء هو مستحب، أما الوضوء فهو أمر واجب. نعم. العقل يذهب ويرجع. لا أصلا مخرب ما عليه شيء، المخرب من الظهر الصيف ما عليه لا صلاة ولا صيام ولا غيره. إذا أخذنا رواه سقط موضوع. نعم. قال أمسك في اليد كذلك النهر الظاهر النهر الظهور ايش؟ لمس وبعضهم يعبر بمس وبعضهم جعل المس خاصا للنساء كما في الآية أو لامس، وهذا أقرأ عنه باللمس أو بالنفس الأمر أو بالنفس والأمر سهل على كل حال. إذا مس الإنسان ذكره بحائل هذا لا شيء من فوق السراويل ما يشعر، لكن إذا مس اللحم اللحم فإنه ينتظر الوضوء. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره الله المتلحم فإنه يتوضأ. العلماء لهم في كلام طويل وخلاف في هذا، بعضهم يرى أنه لا ينظر مسجده ويستدلون بحديث طرق الحديث إنما هو وضع الملك، قال مسجد لك يعني هل يتوضأ؟ قال إنما هو وضع الملك، لكن هذا الحديث ضعيف. وبعضهم يقول على تقدير صحة الحديث منسوخ، لأن فرقا قدم الذي يسمي بالمسجد حديث ابي هريره رضي الله عنه ان المسجد لا يتوضا وتاخر. المهم ان المسجد تاخر، قيل انه ينقض وهو اصح الاقوال، وقيل لا ينقض، وقيل ان مس بشهوه نقض والا لا، وقيل ان مس قصدا نقر والا فلا يحل، لو مس ذكر دون ما ينفع. اصح الاقوال في هذا انه ينهو المس مطلقا سواء كان بشهوه او لا. ايضا لو مس بعض يرى انه لو مس ببعض الكف نقر ويراه الكف لا ينقض، وبعضهم يقول لو مسجد الظهر لا ينقض لان الظهر له يقول بحكم المنفصل، بحكم المنفصل اقوال مثل الشعر مثل السن هذا يقول بحكم المنفصل. ولهذا لو قال لزوجته شعره في طار او سنه في طار او ظهره في طار يقع الطلاق ما يقع لأن الحكم المسلم، بعضهم يخالف في هذا من الأقوال كثيرة. كذلك في بعض الروايات من مس من أقوى بيده إلى فرجه، والفرج يطلق على الذكر ويطلق على حلقة الذكر، فألحق بعض العلم حلقة الذكر بالذكر لأنه من مس الذكر أو حلقة الذكر يجب عليه أن يتوضأ، وهذا هو الصحيح لأن حلقة الذكر فرج من أغلب يده إلى فرجه. وسواء كان المس هذا بقصد أو بالمقصد، فلو أن المرأة لها طفل قامت بتوضيح ومست يدها ذكرها هل ينتقد وضوءها؟ بعض الفقهاء يقول إذا كان الشرط أقل من 7 سنين فإنه لا يرد، وبعضهم يقول الحديث عام، وهذا أقرب اختيار سماحة الشيخ رحمه الله أنه عام. لكن المس هنا بماذا؟ المس الذي ينقض نفس اللحم اللحم لكن بإيش؟ بيده، اليد شيء مغالبا المغالب اليد التي ترفع السرقة إلى الكوع، ذكرناها في الدرس قبل الماضي، عظم اليد الإبهام كوع هذا الكوع، فعظم منها مرفوع وما يلي من سريه كرسول. المهم هذا حد اليد التي ترفع السرقة هذا حدها، واليد تطلق ويراد بها إلى هنا ويراد بها إلى النفق ويراد بها إلى الكتف، كل هذا فيه إطلاقات في الشريعة تختلف إما إلى الكوع أو النوى أو الجنة. فمثلا قوله جل وعلا والسارق والسارقة تقطعوا أيديهما، قال العلماء هو الحال الذي يرضاه السارق، قد أخطأ بعض من يقوم بالقطع في الصفات من كل سنة فقطع سارقا إلى هذا القائد. الله يقول لا ما يعلم الشروع من الشروع. أنا عند المدبرين إذا جاء يدبر الإنسان يقول الرياض على الكوع أصل اليوم المهم الكوع هذا المهم من هذا من أخطاء المستشفى. الله جل وعلا يقول وأيديكم إلى المعاصي هذا إطلاق آخر. الإطلاق الثالث إلى الكتف حديث في النص في كلام الغش كثر هذا الأخير إلى أسلحة الآن في بداية المشكلة. المهم أن الإنسان لو مس ذكره في المرأة أو بهذا ما هو الساعد بساعده أو بمفرقه أو بقدمه يقول مس الذكر يقول صح مس ذكر لكن ما يعني الذي يقوم من أقوى بيده فلو مس ذكره بقدمه مثلا أو ما شابه ذلك يعني بغير اليد التي إلى هنا فإنه لا يمكن. بيده نعم نقص على أنه باليد وله خلاف ظهر اليد أو باطن اليد أو كذا خلاف الخلاف الأقوال لكن أصح الأقوال الواردة في هذا أن المس ذكره مس اللحم له بيده في ظهرها أو في ظاهرها أو باطنها أنه لا أنه واحد. قال الناقة مشرته بشرة أنثى بشهوة هذا الناقة رقم خمسة الناقة الخامس نفس المرأة بشهوة هذه المسألة فيها بعض العلماء يرى أن نفس المرأة ينفر مطلقا ويقول قوله جل وعلا أو لا مسكم النساء يدل على هذا لأنه مجرد هنا مسكم القول الثاني أن مس المرأة لا ينقض مطلقا والمراد بقوله أو لا مسكم النساء المراد بلا مسكم الجناء كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. القول الثالث أن مس المرأة إن كان بشهوة نقض وإن كان دون شهوة لا لو أن الإنسان أتى إلى أهله أعطى زوجته حاجة معينة مست يده يده هل نقول ينتهي الوضوء بهذا المس اللي ما فكر بشهوة ولا فكر بجماع مجرد سلم لها حاجة وأتى بشهوة القول بأن ينفو مجرد المس هذه صعوبة ومشقة واضحة. أقوى الأقوال أنه لا ينفو مطلقا ولو كان يشعر. ما دام أنه مجرد مس مسها بشهوة لكن ما خرج من مني ولا مني ولا شيء هذا ما في شيء ولو كان من الشهوة والانصاف ما يعرف. المهم أنه لا يأخذ منه شيء غالب يأخذ منه فإذا كان نفس ما خرج منه بسبب شيء فلا يأخذ. نعم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغمز عائشة إلى سجد فكف بدنها وفي الصحيح مسلم أنها اعتقدته فظنت أنه من بعض النساء فذهبت تفعل عنه فإذا هو صلى الله عليه وسلم ساجد قالت فسمعته يقول ماذا؟ اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. فقالت يا الله إني لفي حال إنك لفي حال ذهبت إلى أن عند إحدى ضراتها إحداهما في المخبرين وهو يصلي عليه الصلاة والسلام وفي حديث فيه بعض الكلام أنه عليه الصلاة والسلام قبل قام النساء ثم صلى ولم يتوضأ. قال هو الراوي عن عائشة: لا أظنها إلا أنفي. قال فوحي. المهم أن الصحيح في هذه المسألة أن مس المرأة لا ينقض مطلقا، يعني بشهوة أو غير شهوة. الناقض السادس: الردة عن الإسلام. نسأل الله لنا ولكم السلام والعافية. إذا شخص مسلم توضأ ثم ارتد عن الإسلام، إما بقول أو فعل أو اعتقاد، ثم رجع إلى الإسلام، يقولون عليك أن تتوضأ من جديد لأن الردة تعتبر ناقض. فيها خلاف بين أهل العلم، قول آخر أن الردة لا تعتبر ناقضة لأنه قد رجع إلى الإسلام ومجرد الارتداد ثم الرجوع لا ينقض ولا ولم يرد ما يدل على النقض بسبب الردة، لأن المعترض أن الإنسان يموت مرتدا لئن أشركت لا يحبطن عملك. وفي الآية الأخرى فيمت وهو كافر، فإذا مات مرتدا نعم فله أن يحبط أعماله. أما من أسلم مرتد أو من ارتد على الإسلام ثم رجع فإن أعماله على حالها ولا يمر بإعادة الحج ولا يمر بقضاء الشرع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في بلاد أنا توضا من لحوم الكبد؟ قال نعم توضا منها. قيل أنا توضا من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضا وإن شئت فلا تتوضا. النهر السابق والأخير على ما ذكره المؤلف قبل لحم الجزور. قول المؤلف بما روي هذا فيه تساهل في الأسلوب، وإذا كان صحيح في صحيح مسلم لا يناسب المقابل لحديث من الصحيح الصحيحين أو في حديث معروف أو أي حديث صحيح ما يقابل إلا الحديث الضعيف أو الإنسان إذا كان بايع درجة الحديث. المهم أن الحديث هذا صحيح. هذا الناقض أيضا مختلف فيه، وهو أكل لحم الجزور لحم الإبل. بعض العلماء يرى أنه لا ينقض أي شيء لا لحم الجزور ولا غيره، واستدلوا بأن آهل الغيب من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. كان في عهد الإسلام من أكل شيئا مست النار فإنه يتوضأ أي شيء كان، ثم نسخ كان آهل الغيب من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. هذا عام، لكن الوضوء أو الأمر بالوضوء من لحم الإبل هذا خاص، والخاص يقضي على العام. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أتوضأ من لحم الغنم؟ قال: أي شيء. أنا أتوضأ من لحم الإبل؟ قال: نعم. الصحيح أنه ينقض لحم أكل لحم الجزور لحم الإبل، وهذا خاص باللحم الأحمر. أما الكرش والمسطان والطحال والكبد وما شابه ذلك ينقض او لا قولا غير ذلك. بعضهم يقول نعم ينقض مثل اللحم، وبعضهم يقول لا، المراد اللحم الاحمر فقط. لكن ما هي الحكمه؟ يعني اللحم الغنم، لحم البقر، لحم الدجاج، البط، الجوز، كل الحيوانات التي تؤكل هذه ما يمر له من اكلها الا الابل. لماذا؟ نعم نعم تستمر وغيرها على كل سلام شيطان. هذا قول آخر إن الأمر تعبد، يعني لا نعرف ما هو السبب، تعبد في الأمر ما ندري ما هو السبب في هذا أمرا أو تركا، نقول هذا تعبد. يقول الأمر وهو أن من يأكل لحم الإبل يتأثر بأخلاقها. في الحديث في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: الكبر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل، والسكينة والوقار في أصحاب الغنم. أصحاب الغنم ما عندهم كبر ولا عندهم خيلاء، أصحاب السيارات الصغيرة، لأن راتبها الآن في وقت الحار سيارة الصغار هذه يعني أهلها عاليين، لكن الأسبوع السابق على السيارة الباطلة اللي يسوقها في نفس الشيء قريب منه ما في صحيح مسلم. الكبر والخيل دائما أصحاب الإبل، تجد صاحب الإبل شيء من الكبر والخيل. أما أصحاب الغنم أهل السكينة والوقار. فبعضهم يقول إن من يأكل لحم الإبل يتأثر بشيء من أخلاقها تناسبا للتوضأ. قال الطرافي في الفروق إن الناس يتأثرون بما يأكلون، فلهذا من يأكل مثلا لحم الخنزير يقتل غيره، يقتل غيره، تجد الماء غيره على أهلها. والذين يأكلون القردة والقردة يميلون إلى اللهو والرقص واللعب فيتأثرون بهذا. والفيلة من اللي يأكل أهل الدين من البلدان؟ الهنود الفيل هل يحل أكله لحمه ولا لا؟ لو أن شخص كان لك لحم، كان هذا لحم ذي يجوز لك أن تطبخ اللحم تأكله، وإلا لا يجوز. شو يقول؟ جمهور العلماء لا يجوز أكل لحم ذي. قال الإمام أحمد: ليس أكله من أطعمة المسلمين. وأجل الإمام مالك. المهم أن الدين لا يجوز أكل لحمه. رحمه الله في رواية الحديث يرى أن الشيخ رحمه الله يختار أن هذا العمر خاص باللحم الأحمر فقط، أما غيره فلا يجري. فمن أكل كبد حاشي مثلا ما يجري عليه الله، وإن رضخ هو أحمر عند الوجود في خلاف الذي يكون. لا مراد الإذن هو يعني الصلاة فيها لا لأنها نجسة، وإنما خشية أن تأتي وهو يصلي فلا يخشع لصلاته وربما أخرت بها. قال من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو هذا ما تيقن منهما. يعني عندنا قاعدة كلية من القواعد الخمس الكلية، اليقين لا يزول بالشك. من تيقن الطهارة، أنا الآن من تيقن أني متوضأ لكن وجد عندي شك هل وجد مني حدث أو لا، نقول من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو إني عزف. من تيقن الحدث وشك في الطهارة من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث. إن تيقنهما وجهل السابق منهما قال فرض انتحاري قبلهما. شوف حالك قبل. نعم.